كما قال المصنف يكرههم يكرهونه بحق، أي لأمر ديني. مثل لو كان يقع في غيبة مثلا أو في الظلم، أما إذا كان كرههم له لأجل الدنيا فلا تكره الصلاة خلفه. واستدل المصنف رحمه الله على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق أذانهم، قال العبد الشارد والزوج، والزوجة إذا أسخطت زوجها، والثالث رجل أما قوما له كارهون، لكن الحديث ضعيف. لكن إذا كان كرههم له بحق فتكره الصلاة خلفه وتصح، مثل لما صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج وهو ظالم، فصلاتهم خلفه صحيحة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.